أسامة يعلم مكانته عند النبي عليه الصلاة والسلام، ففيه شيء من الجرأة المقبولة. الجرأة ماذا؟ مهمة قيد هذا، المقبولة، لأنه يعلم مكانته. فلما رأى الشمس قد غابت قال للنبي عليه الصلاة والسلام: الصلاة. أي صلاة يقصد؟ المغرب. فقال صلى الله عليه وسلم: الصلاة أمامك. أين الصلاة؟ أمامك، يعني في مزدلفة. فنزل صلى الله عليه وسلم قبل مزدلفة، توضأ وضوءا خفيفا، ثم ركب دابته، قال له أسامة: الصلاة. قال: الصلاة أمامك. فدخل مزدلفة صلى الله عليه وسلم وصلها، والشفق قد غاب. إذا غاب الشفق يدخل وقت العشاء. فأمر المؤذن فأذن، ثم أمره فأقام على الصحيح، ثم صلى المغرب، ثم أنزل الناس رحالهم متاعهم، ثم أمره أن يقيم على الرواية الصحيحة، فصلى صلى الله عليه وسلم العشاء ولم يصلي بينهما شيئا، وهي ليلة النحر. ثم اضطجع صلى الله عليه وسلم. ليس في حديث جابر ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أحيا تلك الليلة، والمسألة فيها خلاف بين العلماء. بعض العلماء يقول إن جابرا لم يكن يتابع النبي عليه الصلاة والسلام الليلة كلها، وبعضهم يقول إن النبي لم ينقل عنه أبدا أنه أحيا تلك الليلة، وهذا أقرب، لكن لا ينكر إلى من أوتر في تلك الليلة لعموم حديث عائشة. الشاهد ما كذا صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر، فصلى الفجر بغلس. بغلس بمعنى أول الفجر، ليس قبل الفجر، أول الفجر، يعني يدخل الوقت يؤذن ثم يبادر بالصلاة. يدخل الوقت أولا، لأن الصلاة تجوز قبل وقتها. صلى بعد دخول الوقت صلى الله عليه وسلم، ثم أتى المشعر الحرام وقال: وقفتها هنا وجمع كلها موقف. ما معنى جمع مزدلفة؟ ما معنى جمع مزدلف؟ كما قال في عرفة: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، وعرفة كلها موقف. وقف عند المشعر الحرام المسمى قزح، جبل صغير، هو الآن مبني عنده مسجد، في صلاة جماعة تقام، له إمام يصلي بالناس. المقصود قال: وقفتها هنا وجمع كلها موقف. وقف صلى الله عليه وسلم يستقبل القبلة ويرفع يديه، وهذا هو قول الله عز وجل: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم. رخص صلى الله عليه وسلم لضعفة أهله أن ينفروا من مزدلفة بعد منتصف الليل، بعد منتصف الليل. وفي حديث أسماء ما يدل على أنه بعد غياب القمر، والقمر يقيم في مثل تلك الليالي قرابة الساعة 2 إلا 10 دقائق، لكن بعد منتصف الليل عليه جمهور العلماء. والمبيت مزدلفة فيه خلاف بين العلماء. المالكية أقل المذاهب تشددا في المسألة، بعض العلماء يشترط المكوث إلى الليل، يعني يرى وجوب الليل كله، فيها خلاف بين العلماء. لكن نقول من حيث الجملة، من بات في مزدلفة ولو شيئا يسيرا يصعب أن نقول يجبره بدم. من كان قادرا فلا ينبغي عليه أن يعدل عن الصلاة في عرفة في مزدلفة في وقتها صلاة الفجر، ثم يقف حتى قبل أن تشرق الشمس، قبل أن تشرق الشمس خلافا للكفار قريش، ينفر إلى منى ملبيا، ثم يقطع تلبيته عند رمي جمرة العقبة. وكما أن تحية البيت هو الطواف، فإن تحية منى هي رمي جمرة العقبة، وهذا يكون إن شاء الله تعالى يوم النحر الذي سماه الله عز وجل يوم الحج الأكبر. قال ربنا هنا: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين.